بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقفنا في اللقاء الماضي بحول الله جل وعلا وقوته عند الكلام على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مبحث جليل كما هي عادة مباحث علم الأصول، لأنه يترتب عليه فهم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر كذلك، فلا بد لطالب العلم من أن يعتني بها اعتناء خاصا، لأنه إذا أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا بد أن يكون على معرفة بأفعاله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا بد أن يكون عالما بأحوال تلك الأفعال، وما يجوز أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه من الأفعال وما لا يجوز. ولذلك عقد المؤلف هذا الباب من أجل ذلك. وهذا الباب يكون فيه عدة مباحث كلها تدور حول أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الكلام على إقراره صلى الله عليه وسلم، وهل ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم يكون حجة أو لا. هذا ما أراده المؤلف في هذا الباب. قال: الأفعال. الأفعال، قال الشارح، هذه ترجمة فعل صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون. فإن كان على وجه القربة والطاعة، فإن دل دليل على الاختصاص به صلى الله عليه وسلم يحمل على الاختصاص، كزيادة في النكاح على 4 نسوة إلى آخر ما قال. طيب، هو قال الأفعال، ونحن عرفنا معنى هذه الأبواب، أي هذا بيان الأفعال، الها هنا نائبة عن المضاف إليه المنوي، أي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وال تنوب عن المضاف إليه على الصحيح وفاقا للكوفيين. حجة في ذلك قوله تعالى: فإن الجنة هي المأوى، أي هي مأواه. ترك الضمير وأنيبت ال منابه، ترك الضمير وأنيبت ال في مقدمة الاسم، فنابت عن المضاف إليه المنوي. وهذا فيه معنى بلاغي لا يأتينا في مثل هذا المقام، أي لا يستوي أن تقول أفعال النبي مع قولك باب الأفعال وتريد به أفعال النبي، من حيث الصنعة الإعرابية فال هنا نائبة عن المضاف إليه، ومن حيث البلاغة فلا يستوي. قال: الأفعال هذه ترجمة. ثم قال: فعل صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هو قال أفعال صاحب الشريعة بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي خرجت منه هذه الشريعة على سبيل البلاغ، فهذه من إضافة السبب إلى المسبب، وإلا فصاحب الشريعة على الحقيقة هو الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا في سورة الشورى. فشرع الضمير المستتر في شرع يعود على الله جل وعلا، إذن هو شارع، اسم الفاعل من شرع هو شارع، فعلى سبيل الخبر الشارع حقيقة هو الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقال له كذلك شارع، بمعنى أنه نقل الشرع فنسب إليه على سبيل أنه سبب في بلاغه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى. هذا معنى الإضافة في قوله صاحب الشريعة. قال: فعل صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بلغها فأضيفت إليه من إضافة السبب إلى المسبب. واضح؟ قال: لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون. فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص. ما معنى هذا الكلام؟ هو أراد أن يعقد هذا الباب بعد مباحث الألفاظ حتى يشير إلى شيء، وهو بعد أن انتهيت من باب مباحث الألفاظ فها هنا نشرع في مباحث الأفعال. واضح؟ فالأفعال تأتي بعد الأقوال، لأن عامة ما ورد في الكتاب والسنة هي أقوال، والأفعال دون الأقوال، فنسب هذا أن تذكر بعد الأقوال. وقال في قوله الأفعال للعهد الذهني، قال في قوله الأفعال للعهد الذهني أو نائبة عن المضاف إليه، فكأنه أراد أن يقول هذا باب بيان الأفعال المعهودة ذهنا أو شرعا، التي هي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فإما أن تكون للعهد الذهني أو الشرعي الذكري الشرعي، أو أن تكون نائبة عن المضاف إليه. قال: فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون، بمعنى أنه أراد به أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون على وجه القربة والطاعة أو لا. فإن كانت على وجه القربة والطاعة فالأصل في ذلك أنه يتأسى به صلى الله عليه وسلم. كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون قربة للتعبد، أو أن تكون للعادة، أو أن تكون للجبلة. هذه ثلاثة أنواع لا رابع لها. وقيل هناك رابع، وهو ما تردد بين الجبلة والشرع. يمكن أن نلخص هذا الباب في نقاط أربع. نقول: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما يفعل على وجه التعبد، وما يفعل على سبيل الجبلة، وما يفعل على سبيل العادة، وبعضهم زاد رابعا وهو ما تردد بين الجبلة والشرع. ما تردد بين الجبلة، بين الأفعال الجبلية والأفعال الشرعية. الأول الذي يكون على وجه التعبد، الأصل في هذا القسم أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا ثبتت خصوصيته صلى الله عليه وسلم بالنبي دون الأمة. فحينئذ نقول: إن كان على وجه القربة والطاعة، فإن كان على وجه القربة والطاعة، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص. ويحرم حينئذ بإجماع أهل العلم أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما اختص به عن أمته. قال: كزيادة في النكاح على أربع نسوة. فهذا لا يجوز أبدا أن يفعل، هذا حرام بإجماع أهل العلم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن الأصل فيما فعل على وجه التعبد أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل. لماذا؟ لأنها طاعة وقربة، فالطاعة والقربة مترادفة. وقال إما أن يكون على وجه القربة والطاعة، عطف الطاعة من عطفه المترادف، من عطف المترادفات. وعند الأحناف يفرقون بين الطاعة والقربة. على كل هذا لا يأتينا هاهنا، لكن الجماهير على أنهما مترادفان، وفي بعض المواضع تكون القربة أخص من الطاعة، في بعض المواضع تكون القربة أخص من الطاعة، لكن على كل في الشرع القربة والطاعة مترادفان. فإن كان على وجه القربة والطاعة فالأصل أنه يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبتت خصوصيته بالنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته فإنه يحرم بإجماع أهل العلم أن يتأسى به، لأنك لو تأسيت به فإنه حينئذ تكون قد انتهكت خصوصيته صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فهذا بإجماع العلماء، لا يجوز أن يزعم أحد أنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا حرام بالاتفاق. هذا النوع الأول. النوع الثاني، ما فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل الجبلة، بمعنى أن هذه أفعال جبلية لا يتعلق بها تشريع، كالقيام والقعود والنوم ونحو ذلك، فهذه لا يتعلق بها شيء من الشرع، لا توصف بوجوب ولا باستحباب ولا بإباحة. واضح؟ طيب، هذا القسم، هل يجوز أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه أو لا؟ قال المؤلف: وإن لم يدل دليل لا يخص به، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حينئذ قال: فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا. بعض الشافعية قالوا: إذا لم يأتي دليل على خصوصيته صلى الله عليه وسلم فالأصل أنه يجب أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في غير الأفعال الجبلية وأفعال العادة. واضح؟ لماذا؟ قالوا: لأن الأصل الاقتداء به، وهذا واجب، لأن الله جل وعلا أمر بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأمر للوجوب. طيب، هذا أمر يعني يكاد يكون إجماع الصحابة على خلاف، لكن على كل هذا ما ذكره المؤلف، فيحمل عند بعض أصحابنا على الوجوب. طيب، إذا فعل على سبيل الجبلة فهذا لا يتعلق به التشريع، لا يوصف بوجوب ولا باستحباب ولا بإباحة. طيب، هذا لا يلزم، لا يجب أن نتأسى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الذي عليه أكثر الصحابة والتابعين أنهم يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعال العادات، لكن ليس على سبيل الإلزام. النوع الثالث، ما فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة، كاللباس، كالأكل، كترك الشعر مثلا، هذا فعل على سبيل العادة، أي عادة القوم الذين كان فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون هذه الأشياء وهو منهم، فنشأ على ما نشأوا عليه من عادات، فهذه الأصل فيها أنها أفعال عادة، لا يتأسى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإلزام، على سبيل الإلزام. قال: فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، في حقه وحقنا، لأنه الأحوط. ومن أصحابنا من قال يحمل على الند. طيب، الآن عرفنا النوع الأول، أن ما فعله النبي على سبيل القربة والطاعة، فالأصل أنه نقتدي به صلى الله عليه وسلم، إلا إذا دل الدليل على أنه خاص به، فيتعين حينئذ أن يحمل على الخصوصية به صلى الله عليه وسلم، ويحرم على أي أحد كائنا من كان أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، كزيادة نكاح 40 نسوة، الزيادة في النكاح على 40 نسوة هذا حرام بالاتفاق. كذلك كوصله صلى الله عليه وسلم الصيام يوما أو يومين أو أكثر. ولما سأله الصحابة في ذلك قال: لست كهيئتكم. فهذه من الأمور الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا لم يقم، الدليل على أنه لا، أنه خاص به، واضح؟ يعني إذا لم يدل الدليل على أن هذا الفعل الذي فعل على وجه القربة والطاعة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم حكمه، لا يعلم له حكم، فما الأصل فيه؟ هذا معنى قوله: فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل، أي على الاختصاص. طيب، إن لم يدل الدليل، إن لم يدل الدليل لا على الخصوصية به، ولا على أنه واجب أو مستحب، فما أصل حكمه؟ هل الأصل فيه الوجوب أو الند أو التوقف؟ 3 أقوال. إذا لم يعلم حكمه، فالذي عليه بعض الأصحاب من الشافعية أنه واجب، لا بد من أن تفعله، إن لم تفعله فأنت آثم. طيب، مثاله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، وهذا لا يتعارض مع حديث يبدأ بالسلام لو كان يسلم، لأنه يجوز أنه بدأ بالسواك أولا ثم بدأ بالسلام، فالبدء بالسواك من إضافة الإضافة لفعله هو صلى الله عليه وسلم، أي بدأ في نفسه بالسواك، وبدأ في كلام أهله بالسلام، فلا تعارض، واضح؟ فهذا بدء وذاك بدء، هذا بدء أولي، والسلام بدء إضافي، حتى إذا ألقى السلام يلقيه على أكمل صورة. طيب، فهناك 3 أقوال: قيل بالوجوب، وهذا مذهب بعض أصحابنا من الشافعي، وكذلك قال به بعض الأحناف، وهي رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب ابن حزم، وقد أطرد هذا الأصل في مذهبه فأتى بعجائب، فقال بوجوب النوم على جهة اليمين بعد صلاة 2 ركعتي الفجر، لا بد عند ابن حزم، إذا صليت سنة الفجر لا بد أن تنام على جنبك الأيمن، وإلا أنت آتي. لماذا قلت هذا يا ابن حزم؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، والأصل في التأسي به هو الوجوب، إذن إذا لم تفعل هذا فأنت آثم. وقس على هذا كثير من ما ورد من أفعاله صلى الله عليه وسلم لم يأتي فيه حكم خاص، فالأصل فيه عند من قال بهذا الوجوب. طيب، هذا قوله رحمه الله، وقول بعض أصحابنا وبعض الأحناف، ورواية عن الإمام أحمد. القول الثاني: التوقف، أي لا يحكم بكونه واجبا أو مندوبا. قالوا: لو كان واجبا لكان من تركه كان آثما، ويلزم من هذا أن نحكم على بعض الصحابة بأنهم آثموا في ترك بعض الأفعال، وأن نحكم على أهل العلم بأنهم آثموا بأنهم لم يفعلوا هذه الأفعال، وهذا يلزم منه التوبة أنه آثم. طيب، كذلك لو قيل، قالوا لو قلنا واجب لكان من تركه آثما، ولو قلنا مندوب لكان من تركه مفرطا. القول الثاني التوقف، قالوا لو قلنا هو واجب لكان من ترك الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في هذه الأفعال المجردة عن القرائن التي لم يأتي فيها نص بوجوب ولا استحباب لكان من ترك هذا آثما إذا كان واجبا. وإذا كان مندوبا قالوا لو ترك فيدخل في جملة المفرطين لأنه مندوب، والمندوب أي مستحب. طيب، القول الثالث الاستحباب، وهذا قول جماهير الأمة. فمثلا في المثال الذي ضربناه، كان إذا دخل بيته صلى الله عليه وسلم شاصفاه بالسواك أو استخدم السواك. طيب، القدر المشترك الذي يجوز أن نقول هو متيقن هو استحباب السواك، بمعنى أنه هذا لا يختلف من قال بالوجوب أو من قال بالندب أو من قال بالتوقف أن التأسي بالنبي مستحب، ولو كان من جهة اللغة يستحب أن تفعل. أي هذا يعني إذا قيل هل تفعله أو لا يقول لك افعله. إذن هذا القدر اتفقت الأمة على مشروعيته، قالوا فهذا الأحوط حتى لا نحكم على من لم يتأس به بذلك بأنه آثم. فالاستحباب متيقن والوجوب غير متيقن لعدم الإطراد. جماهير أهل العلم قالوا من قال بالوجوب لا يمكن أن يجعل هذا مضطردا، لأن هناك أفعالا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تحمل على الوجوب، لا يمكن أن تحمل على الوجوب، بل أجمع العلماء على عدم الوجوب في بعض الأفعال المجردة عن القرائن، وهذا إجماع متيقن. خرجت بعض الأفراد فحكم عليها بالاستحباب، وهذا باتفاق أهل العلم. طيب، هذا يقين، واليقين لا يزول بالشك، حينئذ نقول يستحب أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال المجردة عن القرائن. هذا قول جماهير أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف، وهي رواية عن الإمام أحمد، وهذا الذي أميل إليه. لماذا؟ للحجة التي ساقها الجمهور. ولذلك لم يقل أحد من الصحابة إن لم تستخدم السواك عند دخول البيت فأنت آثم. واضح؟ وقد كان صلى الله عليه وسلم يبدأ به ولم يأمر به، لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الندب، والأصل فيه في أفعاله صلى الله عليه وسلم الاستحباب، فيستحب أن تبدأ بالسواك عند دخول البيت. طيب، إذا قيل بالوجوب يلزم أن تقول بأنه يجب أن تبدأ بالسواك عند دخول البيت، إذا لم تبدأ به فأنت آثم ولا بد من أن تتوب من هذا. وهذا لا أعلم أن أحدا من أهل العلم قال به، ولا ابن حزم. واضح؟ لا أعلم أن أحدا قال به، وهذا يدل على أن القول المعتبر هو الاستحباب. طيب، عرفنا الآن إذا الأصل فيما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم القربة والطاعة، طيب إذا دل دليل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم فيجب ألا يتأسى به في ذلك. طيب إذا لم يدل دليل على الخصوصية به ولا على أنه واجب أو مندوب، فعلى أي شيء نحمل هذا الفعل؟ هناك ثلاثة أقوال، قيل بالوجوب، وقيل بالتوقف، وقيل بالاستحباب. قال: فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، هذا ما قاله الجويني. قال المؤلف المحلي: في حقه وحقنا، لأنه الأحوط. ومن أصحابنا، هذا ليس أحوط لكن هكذا قال، ومن أصحابنا من قال: يحمل على الندب لأنه المحقق بعد الطلب. ومنهم من قال: يتوقف فيه لتعارض الأدلة في ذلك. وهذا قول ضعيف، لأن الإعمال كما هو متقرر أولى من الإهمال. الإعمال أولى من الإهمال. وإذا قلنا توقف في هذا، فيلزم من هذا أن نهمل النص أو أن نهمل فعله صلى الله عليه وسلم، والإعمال على كل حال أولى من الإثم. طيب، قال: فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة. هذا ما قلناه من ما فعل على سبيل الجبلة والعادة. إذا كان على غير وجه القربة والطاعة فلا يخرج عن أن يكون على سبيل الجبلة أو العادة، كل منهما ليس على وجه القربة والطاعة. قال المؤلف الشارح: فيحمل على الإباحة، أي مباح، يباح لك أن تفعله. طيب، قال: كالأكل والشرب في حقه وحقه. الأكل والشرب هذه أفعال جبلية يفعلها جميع الناس، لا تعلق بها شيء من التشريع، لا يقال فيها واجبة أو مندوبة، الأصل فيها هكذا، إلا ما أتى فيه دليل خاص كالأكل باليمين، أن تأكل مما يليك. فما ورد فيه نص انتقل من الجبلة والعادة إلى القربة والطاعة. ما جاء فيه نص خاص فإنه حينئذ ينتقل من الجبلة والعادة إلى الطاعة والقربة. طيب، ما لم يأتي فيه فالأصل فيه أنه إما أن يكون على سبيل الجبلة أو العادة، كالقيام كقيامه صلى الله عليه وسلم، كقعوده، كنومه، كلباسه، كيف كان يلبس صلى الله عليه وسلم، كان يترك شعره أحيانا وكان يحلقه أحيانا، فهل يتأسى به في ذلك صلى الله عليه وسلم؟ قال المؤلف: فيحمل على الإباحة كالأكل والشرب، مثل بالأكل والشرب، فحينئذ يباح أن نتأسى به، يباح أي يتساوى طرفان، لا يوصف بوجوب ولا بندب، لا يوصف بوجوب ولا بندب، ومن تركه لا يقال له آثم أو فعل مكروها، إذن هو مباح يتساوى فيه الفعل والترك. طيب، هذه الأنواع الثلاثة، هذه ثلاثة أنواع من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رابع لها عند الجمهور. من أهل العلم من قال: هناك قسم رابع، وهو ما تردد بين الجبلة والشر، ومثلوا بجلسة الاستراحة، قالوا: هذا فعل يحتمل أن يكون جبليا، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله على سبيل الجبلة، ويمكن أن يكون فعله تشريعا، فهل نتأسى به أو لا؟ قالوا: هذا متردد، ردد بين القسمين فهو قسم رابع، وحصل فيه خلاف لا يأتينا في مثل هذا المقام المختصر، الذي عليه الجمهور أنها ثلاثة أنواع. وهذا الذي تردد مآله إلى الأنواع الثلاث. حينئذ نقول: إذا لم يكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل القربة والطاعة وليس على سبيل الخصوصية، ففيه هذه الأقوال الثلاث: الوجوب، الاستحباب، التوقف. إن كان على سبيل القربة والطاعة فإننا نتأسى به صلى الله عليه وسلم، وإن كان على سبيل الخصوصية فإنه لا يجوز أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: فإنه كالأكل والشرب في حقه وحقنا، يعني يباح له فعله صلى الله عليه وسلم ويباح لنا كذلك أن نفعله. هذا الذي اختاره الجويني، والذي اختاره كذلك أقره الشافعي. طيب، هذا ليس عليه الجمهور. الذي عليه الجمهور من الأصحاب ومن الفقهاء من جميع المذاهب أنهم يرون أنه لا يتعلق به حكم شرعي، أي لا يوصف بحكم كما أسلفنا. هذا الذي عليه جماهير الفقهاء والأصوليين، وهذا ضد ما عليه جماهير المحدثين، قالوا يتأسى به في ذلك. قالوا يتأسى به في ذلك، وهذا هو الصحيح. فلا يقال فيه مباح، وإنما يقال فيه مستحب. واضح؟ بمعنى أننا هل يستحب لنا أن نأكل كما كان يأكل صلى الله عليه وسلم، أن نشرب كما كان يشرب، أن نلبس كما كان يلبس، أن ننام كما كان ينام، وهكذا من أفعال الجبلة وأفعال العادة؟ هل يستحب أن نفعل ذلك أو يباح؟ الذي اختاره المؤلف والشارح الإباحة، بمعنى أنك فعلت أو لم تفعل فالطرفان متساويان. طيب، ما الذي فعله الصحابة؟ الذي فعله كثير من الصحابة هو أنهم كانوا يتأسون به صلى الله عليه وسلم في تلك الأفعال. وقد أخرج البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يلبس النعال السبتية، ولما سئل عن ذلك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر، فأنا أحب أن ألبسها، كذا قال. ولما سئل عن الصفرة قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. فكيف كان يفهم هذا الصحابي الجليل أفعال العادة والجبلة عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يفهم أنه يتأسى به في ذلك، يستحب أو يباح، يحتمل، لكن هو قال: أنا أحب، ولم ينكر عليه أحد، لم يقل أحد: أنت تستحب ذلك، تفعل هذا على سبيل الاستحباب وهو مباح. لم يأتي إنكار من صحابي واحد، بل كثير من الصحابة أقره فيها. فمنهم من كان، وهو كذلك ابن عمر، كان يسير في، يجعل الدابة تسير في الموضع الذي كانت تسير فيه دابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا مر من تحت شجرة لم يكن تصل إليها رقبته، ومع ذلك كان إذا مر من تحتها وهي بعيدة عنه كان يخفض رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر من هذا الموضع طأطأ رأسه هكذا حتى لا تلتصق بالغصن، مع أن ابن عمر رضي الله عنه لم يكن يعني في طول النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يفعله على سبيل التأسي. وكذلك الشافعي، الإمام الشافعي شرب واقفا لعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما في حديث علي رضي الله عنه. والإمام أحمد أخرج عنه ابنه عبد الله أنه أعطى الحجامة دينارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا طيبة دينار. ولما سئل عن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطى الحجامة دينارا فأعطيته دينارا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وما بلغني حديث عنه صلى الله عليه وسلم إلا وعملت به. إذن يفهم من ذلك الإمام أحمد أنه يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعال العادة والجبلة. إذن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا على سبيل القربة، هذا فيه ثلاثة أقوال: الإباحة وهو قول الماتن والمؤلف والشارح، لا حكم له مطلقا، هذا قال به جماهير الفقهاء والأصوليين، مستحب مطلقا، وهذا عليه عامة المحدثين، وهو الذي روي عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعي التابعين. طيب، المحدثون وبعض الفقهاء قالوا: حجتنا في ذلك قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قالوا: وجه الدلالة من هذه الآية أن الله جل وعلا قال في رسول الله، ولم يقل في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، ليس في مجرد فعله، وإنما فيه هو صلى الله عليه وسلم واضح، والقرآن أفصح الكلام على الإطلاق. لو كان المراد بالتأسي به صلى الله عليه وسلم في أفعاله التي تكون على وجه القربة والطاعة فقط، لم يكن من الفصاحة أن يقال لقد كان لكم في رسول الله، وحاشا أن يكون هذا في كلام البلغاء، فكيف في كلام الله جل وعلا؟ ففي نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، وليس في مجرد فعله تكون الأسوة، حتى لا ينصرف الذهن إلى الفعل التكليفي فحسب، وهذا ما فهمه جماهير أصحابه صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل الجبلة والعادة يندب لنا كذلك أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي عليه كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه عامة المحدثين والتابعين وأتباع التابعين. إذن يمكن أن نقول أفعال النبي التي سبق ذكرها على ثلاثة أقسام تلخص في هكذا: نقول الأفعال أي السنة الفعلية ما فعل على سبيل القربة والطاعة، فالأصل فيه أنه يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دل دليل على الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم فيحرم التأسي به، فإذا لم يدل دليل ولم توجد قرينة فالصحيح أنه يستحب أن نفعله. طيب، إذا فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة أو على سبيل الجبلة فالصحيح أنه كذلك يستحب أن نتأسى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب، هذا إذا لم يأتي الفعل فعل العادة ولا فعل الجبلة في الشرع، فإذا أتى انتقل من حكم العادة والجبلة إلى الحكم الشرعي، كما ضربنا بعض الأمثلة كالنوم على اليمين، كالأكل باليمين، كالشرب جالسا والأكل جالسا ونحوها. طيب، بعد ذلك قال: وإقرار صاحب الشريعة على القول من أحد هو قول صاحب الشريعة، أي كقوله، وإقراره على الفعل من أحد كفعله صلى الله عليه وسلم، لأنه معصوم عن أن يقر أحدا على منكر، مثال ذلك إقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله، وإقراره خالدا ابن الوليد على أكل الضب، وأذان الحديثان متفق عليه. أراد بعد أن انتهى من الكلام على الأفعال أن ينتقل إلى الكلام على السنة التقريرية، بمعنى أنه إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على فعل معين أو على قول معين في حضرته صلى الله عليه وسلم فهو كقوله لأنه قاله. لماذا؟ لأنه لا يقر صلى الله عليه وسلم إلا حقا، لا يقر منكرا البتة. وأضاف الإمام الشافعي ما يؤيد هذا أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان منكرا لما جاز أن يتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن بيانه. طيب، مثال إنشاد الشعر. الذين أنكروا إنشاد الشعر، بعض العلماء تعسف وأنكر إنشاد الشعر، رد عليهم أهل العلم فقالوا كان ينشد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، ولو كان حراما أو مكروها لما أقره صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أنكر عمر رضي الله عنه على حسان إنشاده الشعر في المسجد، في المسجد وليس مطلقا، لأن عمر يقر بهذا، هذا من ديوان العرب الشعر، لكن أنكر عليه أنه ينشد الشعر في بيت الله جل وعلا. فقال حسان رضي الله عنه قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، يعني صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما لنهى عنه، أو لو كان مكروها لما أقره. واضح؟ حينئذ نقول ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أو قول فهو كقوله وفعله، إلا إذا تعارض مع قوله وفعله صلى الله عليه وسلم فهذا فيه مبحث آخر، حينئذ نقول يقدم القول على الإقرار لأن دلالته أوضح، وهذا لا يأتينا في هذا المقام، هذا في باب تعارض الأدلة، لكن هذا من باب تتمة الفائدة. طيب، مثل المؤلف الشارح قال ومن ذلك إقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر على قوله بإعطاء سلم القتيل لقاتله ما يكون على المقتول في الحرب من الأعداء من ثوبه وسلاحه، كذلك من فرسه وخاتمه وسواره ونحو ذلك. أقره صلى الله عليه وسلم، أقر أبا بكر بإعطائه للقاتل، لمن قتله من الموحدين. إذا قتل أحد الموحدين أحد الكفار في المعركة سلب القتيل للقاتل، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على هذا فهو كقوله، كأنه قاله صلى الله عليه. كذلك إقراره خالد بن الوليد على أكل الضب ولو كان حراما كما قال الأحناف وغيرهم لما أقره صلى الله عليه وسلم، يمكن أن تعافه لكن إياك أن تحرمه، إياك. لماذا؟ لأنه لو كان حراما لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجة، ولما أقر خالدا على أكله. لكن ولو كان يتأذى منه بعض الناس أو يراه قذرا لكن لا يقال بتحريمه، هذا فيه سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقر حراما ولا منكرا. قال وما فعل في وقته صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه، انتقل إلى مسألة ثالثة، لو فعل هذا الفعل ليس في حضرته صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل في عصره، يعني وقع في حياته صلى الله عليه وسلم. فها هنا هناك احتمالات، إما أن يعلم به صلى الله عليه وسلم فيقره فهو حجة كما لو حدث في حضرته. طيب، وإما أنه لا يطلع عليه صلى الله عليه وسلم، فهل يكون حجة أو لا؟ خلاف بين أهل العلم. ظاهر كلام المؤلف قال: وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. هذا إذا علم به ولم ينكره. قال: كعلمه بحلف أبي بكر رضي الله عنه أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه، ثم أكل لما رأى الأكل خيرا له، كما يؤخذ من حديث مسلم في الأطعمة، أي رأى أنه إذا حنث في يمينه يندب أن يحنث ويأتي بالكفارة خير. وهذا يوافق منطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حلف أحدكم يمينا ورأى أنه خير له أن يحنث، الحديث كما تعلمونه، فليمضي، يعني يحنث في يمينه ويمضي فيما هو خير. ثم ترك المؤلف مسألة لو لم يعلم به صلى الله عليه وسلم، جماهير العلماء يرون أنه إذا لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم له حكم شرعي. ما هو؟ قالوا: كأنه اطلع عليه، لأن الله جل وعلا اطلع عليه، وإذا أقره الرب جل وعلا في وقت نزول الوحي، في وقت نزول الوحي فهذا حجة. لماذا؟ لأنه لو كان لا يجوز لما أقره الله جل وعلا حين نزول القرآن. واستدل الجمهور بحديث جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. قالوا: أراد جابر رضي الله عنه أن يقول: لو كان العزل حراما في زمن نزول القرآن لنزل القرآن بتحريمه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه اطلع عليه ولا أقره. فالصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه ماذا يفهم؟ يفهم أنه لو كان حراما لما أقره الرب جل وعلا، لنزل القرآن بتحريمه، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ ما لم يطلع عليه النبي فهو كذلك حجة، لأن الله جل وعلا اطلع عليه، فإذا أقره الرب جل وعلا حينئذ كان حجة. فسواء اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يطلع، فيعتبر الإقرار حينئذ حجة. هذا قوله جماهير أهل العلم. وهذه المسألة فيها كلام يطول، لا يأتينا في مثل هذا المقام. بعد ذلك شرع في باب النسخ، قال: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته بانبساطها. وقيل معناه النقل، من قولهم: نسخت ما في الكتاب إذا نقلته بأشكال كتاب. قال: وحده شرعا، هذا تعريفه في اللغة، تعريف النسخ في اللغة الإزالة، تعريفه الإزالة. طيب، قال: أو النقل، يعني إما أن يأتي بمعنى النقل وإما أن يأتي بمعنى الإزالة أو أن يأتي لهما. إذن يحتمل كلام المؤلف، يحتمل أنه يأتي بمعنى النقل أو بمعنى الإزالة، من باب أنه إما أن يكون هذا أو ذاك، هذا ليس للتنويع، يعني إما أن يأتي هذا أو ذاك، أو أن يكون للتنويع، يأتي أحيانا بمعنى النقل ويأتي أحيانا بمعنى الإزالة. ما الصحيح؟ الصحيح أنه يأتي للمعنيين، يقال: نسخت الشمس الظل إذا أزلته، ونسخت كذا بمعنى أنني نقلته، كلاهما يأتي في لسان العربي. حينئذ نقول قوله وقيل معناه النقل ليس على سبيل التضعيف، وإنما هذا من باب التنويع. طيب، والنسخ هذا مصدر نسخ، ينسخ نسخا، فهو ناسخ ومنسوخ. طيب، قال وحده شرعا الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. قال هذا حد الناسخ، ويؤخذ منه حد النسخ، بأنه رفع الحكم المذكور بخطاب إلى آخره. إذن الخطاب الدال على رفع الحكم، الخطاب هو الناسخ، هذا على ما ذكره المؤلف. طيب، هذا الناسخ، حكم النسخ، حد النسخ، قال رفع الحكم، فالخطاب الدال على رفع الحكم هذا الناسخ. طيب، النسخ هو رفع الحكم نفسه، وعرفنا معنى الخطاب وما فيه من تأشر في الكلام على أحكام الحكم الشرعي، هذا من أهم المباحث على الإطلاق، وعليه ينبني علم أصول الفقه، لا بد من أن تراجعه. وعرفنا معنى كلمة دال، وعرفنا معنى الدلالة وأنواع الدلالة، وعرفنا كذلك الفرق بين اللفظ وبين ما يدل عليه اللفظ. لن أعيد، إذا لم تكن ملما بما سبق ذكره فعندئذ لن تفهم ما هو آت. لا بد من أن تذاكر، ولا بد من أن تتقن الأصول أولا، أن تتقن أصول العلم، أن تأتي بالمباحث الأولى فتتقنها. إذا لم تتقنها فإن فهمك يكون على مقدار فهمك لتلك الأصول. طيب، هو أراد في هذا الباب أن يتكلم على النسخ، قال رفع الحكم المذكور، بمعنى أنه الخطاب الدال على الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. هذا تعريف النسخ، والنسخ رفع الحكم. طيب، رفع الخطاب أو رفع الخطاب أو رفع الحكم، الخطاب كما يعرفه بعضهم رفع الخطاب، هذا فيه قصور. يعني المشهور عند جماهير الأصوليين في تعريف النسخ يقولون رفع الخطاب اللاحق للحكم الثابت بالخطاب السابق، هذا التعريف المشهور فيه قصور. أحسن منه أن نقول رفع حكم شرعي ثابت، رفع حكم شرعي ثابت بحكم شرعي أتى بعده، هذا أقصر وأوضح. لماذا؟ لأن رفع الخطاب هذا يشمل اللفظ والفحوى والمفهوم، لكنه لا يشمل الفعل، والنسخ يقع بالأفعال. واضح؟ حينئذ لو قلنا رفع حكم شرعي لكان أحسن وأشمل، لأن النسخ قد يقع بالفعل وقد يقع بالقول. واضح؟ رفع الخطاب هذا لا يصدق إلا على اللفظ أو الفحوى أو المفهوم. طيب، رفع الحكم هذا أشمل، يشمل القول ويشمل الفعل. عرفتم؟ فقوله الخطاب الدال على رفع الحكم، نقول في حد النسخ رفع الحكم، وليس كما يقول جماهير الأصوليين رفع الخطاب. طيب، قال على وجه رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه، أي لولا هذا الوجه، لولا هذا لكان ثابتا. ما إعراب لولاه؟ كثيرا ما نسمع هذه الكلمة، ما إعراب لولاه؟ من يعرف؟ طيب لولا هو على كل يعني بعض الإخوة يعني لا بد أن تمارسوا الإعراب، لأن النحو لا يتقن إلا بممارسة الإعراب، هذا أول شيء. لولا هو هذه من الكلمات التي قال سيبويه إذا أضيف إلى الضمير فكانت حينئذ من حروف الجر، لولا تكون كفي وعن وإلى ومن إلى غير ذلك من حروف الجر، لكن لا تضاف إلا إلى الضمير، إلى الهاء أو الكاف أو الياء، هذه ثلاثة ضمائر. حينئذ نقول لولاه حرف جر، لولا حرف جر، والضمير هذا في محل جر بلولا، هذه من باب تتمة الفائدة. قال لولاه لكان ثابتا، بمعنى أنه لولا هذا الرفع، لولا هذا الرفع والتغيير للحكم لبقي الحكم الأول ثابتا كما هو. طيب مثاله، قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. هذه الآية نص في وجوب الصدقة على كل من ناجى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسخت هذه الآية بقوله تعالى أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. لولا هذه الآية لبقيت الآية الأولى في إيجاب الصدقة على كل من ناجى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي، لبقيت ثابتة، هذا تعريف النسخ. إذن يمكن أن نقول النسخ رفع حكم شرعي بحكم شرعي أتى بعده، إذا لم يأتي هذا الحكم اللاحق لما نسخ الحكم السابق، هذا تعريف يسير لمعنى النسخ. ويمكن أن نأخذ من هذا التعريف أو من هذا الحد شروط النسخ، نقول النسخ له أربعة شروط: أولا ثبوت الحكم الأول المنسوخ بدليل شرعي، هذا الأول. الثاني ثبوت الحكم الثاني الناسخ بدليل شرعي أيضا، كل من الناسخ والمنسوخ لا بد من أن يثبت بدليل شرعي. طيب الشرط الثالث أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ، فإذا جاء قبله فإنه لا يكون ناسخا. الأمر الرابع أن لا يمكن الجمع بين الناسخ والمنسوخ إذا لم يكن الناسخ نصا في النسخ، بمعنى أنه إذا تمكن الناسخ للمنسوخ وأمكن الجمع فإنه لا يعتبر هذا الجمع، لأن الجمع يلجأ إليه عند التعارض، بمعنى أنه تعارض عندنا النسخ مع غيره، حينئذ نقول نلجأ إلى النسخ إذا لم يمكن أن نجمع بين الناسخ والمنسوخ. فإذا كان الناسخ نصا في النسخ حينئذ لا يقال هذا لأنه ثبت. إذن هذه شروط أربع: ثبوت الحكم الأول الذي هو المنسوخ بدليل شرعي، فلو لم يثبت بدليل شرعي فلا يسمى نسخا. ولذلك الصحيح أن الإجماع والقياس لا ينسخان، فكل منهما لا بد فيه من دليل يدل عليهما، والقياس كما عرفنا نلجأ إليه عند عدم وجود النص، فحينئذ نقول القياس والإجماع لا ينسخان، هذا على الصحيح. الذي ينسخ هو النص نفسه، إذن لا بد من أن يثبت المنسوخ بدليل شرعي كذلك الناسخ لا بد من أن يأتي بدليل شرعي، ثم لا بد أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ. وإذا لم يكن نصا في النسخ، حينئذ نقول إذا لم يمكن الجمع بين الناسخ والمنسوخ، إذا أن نلجأ إلى النسخ إذا لم يمكن الجمع بين الناسخ والمنسوخ. إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين نقول فالمتأخر ناسخ للمتقدم. طيب، قوله على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه، عرفنا هذا معرفة واضحة. قال هذا حد الناسخ ويؤخذ منه حد النسخ، لأنه رفع الحكم المذكور بخطاب إلى آخره، أي رفع تعلقه بالفعل، فخرج بقوله الثابت بالخطاب رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، أي عدم التكليف بشيء، بمعنى أنه الأصل في الأشياء الإباحة، فإذا جاء دليل دل على الوجوب أو دل على الندب أو دل على الكراه أو دل على التحريم فلا يقال هذا نسخ، لأنه نسخ البراءة الأصلية، رفع الحكم الثابت الذي هو البراءة الأصلية، واضح، وجاء بحكم جديد. نعم هذا حصل، لكن رفع البراءة الأصلية لا يسمى نسخا، فالذمة قبل ورود الشرع بريئة من التكاليف حتى يثبت النص أو الدليل، فإذا جاء الدليل على العين والرأس لا يقال فيه نسخ الحكم السابق إلا من جهة اللغة، يسمى نسخا في اللغة لأنه أزال البراءة الأصلية وأتى بحكم جديد. نعم، لكن هل يسمى نسخا في الاصطلاح؟ الجواب لا. من علماء السلف من يسميه نسخا؟ الجواب نعم، لكن هذا ليس نسخا عند الأصوليين ولا الفقهاء، لا يقال فيه في الاصطلاح أنه نسخ، وليس هذا المراد في قوله تعالى ما ننسخ من آية، وإنما المراد النسخ بمعناه عند الأصوليين الذي نعرفه الآن، هذا معنى قوله خرج بقوله الثابت بالخطاب رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، وسيأتينا باب إن شاء الله في البراءة الأصلية، أي عدم التكليف بشيء. إذن لكان ثابتا كما هو، أو لكان ثابتا مع تراخيه عنه، خرج به الحكم الذي يرفع البراءة الأصلية، كذلك خرج به ما إذا كان الحكم محددا لغاية أو ترتب عليه معنى من المعاني، فإذا جاء الخطاب الثاني رفع الغاية الأولى أو أزال المعنى، هذا لا يسمى نسخا. مثاله كما سيمثل، قال وبقولنا بخطاب المأخوذ من كلامه الرفع بالموت والجنون، وبقوله على وجه إلى آخره، ما لو كان الخطاب الأول مغيا بغاية أو معللا بمعنى وصرح بالخطاب الثاني أو صرح الخطاب الثاني بمقتضى ذلك، فإنه لا يسمى ناسخا للأول. واضح؟ إذا كان الحكم محددا بغاية أو معللا بعلة أو بمعنى من المعاني، فإذا جاء الخطاب الثاني فإنه حينئذ ماذا سيفعل؟ سيرفع تلك الغاية أو هذا المعنى، هل هذا يسمى نسخا؟ الجواب لا يسمى نسخا. طيب مثاله، قال مثاله قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فتحريم البيع مغيا بانقضاء الجمعة، فلا يقال إن قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ناسخ للأول، بل بين غاية التحريم، بين غاية التحريم، لأنه سبحانه وتعالى قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. حينئذ السعي إلى الصلاة واجب، وذروا البيع، تركوا البيع، هذا كذلك واجب، وفعل البيع في هذا الوقت محرم، إذا له غاية، تحريم لغاية. فالسعي إلى صلاة الجمعة واجب، والبيع بعد النداء أصبح محرم. طيب، إذا سلم الإمام رجع الحكم إلى ما كان عليه لقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذن لم ينسخ الحكم الأول لأنه مقيد بوقت محدد، هذا لا يسمى نسخ. طيب، قال: وكذا قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، لا يقال نسخه قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، مع أن هذا حكم جاء بعد الحكم الأول بحكم يخالف الحكم الأول فأزاله. نعم أزاله، لكن لم يكن هذا على سبيل النسخ، لأنه مقيد بمعنى وهو الإحرام. واضح؟ وحرم عليكم صيد البر. لو كان الحكم ها هنا: وحرم عليكم صيد البر، هكذا غير مقيد، غير مقيد بمعنى أو بغاية وهو ما دمتم حرما، لكان قوله صلى الله عليه وسلم: فاصطادوا، هذا يجوز أن يقال فيه نسخ، لكن هذا محدد بوقت مقيد بمعنى وهو الإحرام. ولذلك جاء الحكم بعده: وإذا حللتم من إحرامكم فاصطادوا، هذا لا يسمى نسخ. واضح؟ لماذا؟ لأنه مقيد بمعنى مغيا بغاية. حينئذ إذا حللنا جاز لنا الصيد؟ الجواب نعم، لكن هذا لا يسمى نسخ. طيب، قال: لأن التحريم للإحرام وقد زال، لأن التحريم للإحرام وقد زال، وخرج بقوله: مع تراخيه عنه ما اتصل بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء، على ما عرفناه في المقيدات والمخصصات. جميع المقيدات والمخصصات هذه لا تسمى نسخا. واضح؟ لا تسمى نسخا. حينئذ لا بد أن يكون الخطاب الثاني متراخيا عن الخطاب الأول، فإذا أتى الخطاب الثاني قبل الأول فلا يكون نسخا، هذا أول. طيب، إذا كان مقارنا له كذلك لا يكون نسخا. إذا كان مغيا بغاية أو مقيد بمعنى من المعاني لا يقال فيه كذلك نسخ. واضح؟ طيب، مع أن التخصيص يسمى نسخا في اللغة ويسمى نسخا على ألسنة كثير من العلماء المتقدمين، بعضهم حتى الصحابة منهم من يقول على التخصيص نسخ. الإمام أحمد في بعض المواضع يقول: نسخه كذا وكذا، بمعنى خصصه. أما عند الأصوليين فلا يسمى نسخا، ففرق بين النسخ في اللغة وبين النسخ عند الأصوليين، فتنبه، لابد أن تفهم كلام أهل العلم على مرادهم هم، ليس على فهمك أنت. طيب، بعد ذلك أراد أن يتكلم على أنواع النسخ، وهذا الأحسن أن نشرع فيه في اللقاء القادم إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بإخواني وأن يتقبل مني ومنهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.